السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بعض الأشجار تسقى بماء المجاري أو تسمد بسماد النجس، فهل يجوز أكل ثمرها أم هي في معنى الجلالة؟ وهل قياسها على الجلالة قياس صحيح أم هو قياس مع الفارق؟ أهل العلم يمنعون البول تحت شجرة لها ثمرة، فلا ينبغي أن تسقى أو تسمد بنجاسات، لكن إذا حصل فالذي يظهر أن هناك فرقا بين الجلالة وبين هذه الثمرة، لأن الجلالة تلتقط النجاسة مباشرة، وهذه الثمرة ما تسمد به أو تسقى به لا ينتقل إلى الثمرة مباشرة، وإنما ينتقل إلى غصون وجذوع الشجر، أولا في العروق ثم في جذوع الشجر، وقد يكون طويلا، ثم في الغصون، ثم بعد ذلك يصل إلى الثمرة بعد مراحل، ويكون بذلك قد طاب، ولا يكون في الثمرة مباشرة كما تأكل الجلالة النجاسة مباشرة. ففرق بين هذا وهذا، والأمر في سقي الشجر أسهل من كون الداجنة تأكل النجاسات، لأنها تبني عليه جسده. أما بالنسبة للشجرة، بالنسبة للثمرة، فإن هذا الماء وهذا السماد يمر بقنوات متعددة من العروق إلى الجذوع إلى الأغصان، ثم بعد ذلك يصل إلى هذه الثمرة. ما الفرق بين تزكية المرء لنفسه وحسن ظن المرء بالله جل وعلا؟ الفرق بينهما واضح وجلي، فالذي يزكي نفسه بمعنى أنه يمدحها ويثني عليها وينفي عنها المعايب ويثبت لها المحاسن. أما من يحسن الظن بالله جل وعلا فإنه يعترف بنقصان نفسه وبارتكابه ما يرتكب من معاصي وبتقصيره في الواجبات، فهو منكسر بين يدي ربه، ومع ذلك علمه بسعة رحمة الله جل وعلا يجعله يحسن الظن به مع خوفه من ذنوبه وتقصيره في ما أوجب الله عليه. يقول: كيف يحصل طالب العلم في مصر على كتب الأصول القديمة المضبوطة؟ إن كان يقصد بذلك الطبعات القديمة فمصدرها مصر، في الغالب، وطبع أكثرها في مصر، طبعت في تركيا، طبعت في الشام، طبعت في المغرب، طبعت في الهند، وهذا كثير جدا، لكن أكثر الكتب القديمة إنما تم طبعها في مصر، وأكثر المطابع في مصر. وللكتب هذه سماسرة معروفون عند الكتبيين، لو اتصل بهم لدلوه على أماكن هذه الكتب، وهذه الكتب إنما ترد إلينا وإلى غيرنا من مصر. هذا إذا كان يقصد الطبعات القديمة. إذا كان يقصد كتب الأصول الذي هو علم الأصول القديمة فهي موجودة في كل بلد، ولا ينظر إلى نوعية الطبعات، فما زالت المطابع تطبع من الكتب القديمة. هذا يقول: نريد معرفة أفضل الطبعات والتحقيقات في الكتب التالية: المنهاج، شرح صحيح مسلم من الحجاج، الطبعة المصرية واقعة في 18 جزءا التي طبعت منذ أكثر من ما يقرب من 80 سنة، 1347 أو 48، في 18 جزءا، طبعة طيبة فاخرة وجميلة، وما صور عنها يأخذ حكمها. والذي لديه جلد في قراءة الكتب المطبوعة على الحواشي، فما طبع على إرشاد الساري الطبعة الخامسة من شرح النووي طيبة جدا. فتح الباري أفضل الطبعات، رددناه مرارا وقلنا طبعة بولاق أفضل الطبعات، فإن لم توجد فالطبعة السلفية الأولى إذا صححت أخطاؤها، يعني فيها جداول في آخر كل مجلد للخطأ والصواب. كتب السنن الأربعة: أما سنن أبي داود فالطبعة الأخيرة طبعة محمد عوامة، يعني من حيث ضبط النص جيدة، ووقف على نسخ منها نسخة الحافظ بن حجر، وقابل مقابلة طيبة، على أن في بعض التعليقات شيء لا يسلم من شوب البدعة. وأما جامع الترمذي فطبعاته أجودها طبعة الشيخ أحمد شاكر في المجلد الأول والثاني، وبقية الكتاب يؤخذ من طبعة الشيخ الدكتور بشار عواد معروف. وسنن النسائي الكبرى طبعت شعيب الأرناؤوط طيبة ومتقنة، وأما بالنسبة للمجتبى فالطبعة المصرية الواقعة في 8 مجلدات مع حاشية السندي والسيوطي. ابن ماجه ذكرنا في درس ابن ماجه أن طبعة بشار عواد معروف طيب تلافى فيها كثيرا من الأخطاء الموجودة في الطبعات السابقة. يقول: هل السفر إلى بعض البلدان العربية والإسلامية التي تكثر فيها المعاصي والفتن يكون محرم مثل السفر إلى بلاد الكفار؟ يعني إذا صنف البلد بأنه دار حرب أو دار إسلام، فدار الإسلام لا يحرم السفر إليها، دار الإسلام لا يحرم السفر إليها، لكن لا ينبغي أن ينتقل الإنسان من بلد محافظ المعاصي والمنكرات فيه قليلة ومختفية إلى بلد تظهر فيها المعاصي والمنكرات، بل المطلوب منه العكس. يقول: في تحقيقكم لكتاب فتح المغيث إلى كم مرجع رجعتم؟ والله أنا بعيد العهد جدا، لكن تقرب من 600 كتاب، والذين طبعوه لفقوا في الفهارس، فهارس المراجع، فجمعوا. أحيانا تجدونهم يذكرون مراجع القسم الأول ومراجع القسم الثاني، وهي كتاب واحد يردد 2 أو 3، فزادت المراجع على 1000، يمكن تداخلها لتكون يمكن 700، لتصل إلى 700. هذا يقول: حديث أفلح وأبيه إن صدق، هل يدل على جواز الحلف بغير الله؟ والحديث في صحيح مسلم وفي رواية بأبيك، وكيف الجواب على هذا الحديث؟ وهل ما قاله النووي عن هذا الحديث صحيح إنه كان مما يشتهر على ألسنة العرب؟ كيف الجواب عن ذلك؟ أولا، الحلف بغير الله جاء النهي عنه صراحة، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومعلوم أن المراد بذلك الأصغر، أن الشرك الأصغر وليس الأكبر المخرج عن الملة، إلا إذا قصد من وراء ذلك الحلف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا، فهذا أمره آخر. وجاء الحديث في النهي عن ذلك، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. وقال ابن مسعود: أن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. إذا تقرر هذا فالحلف بغير الله حرام، بل شرك كما جاء بالحديث، والشرك الأصغر عند أهل العلم أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر. نعم، جاء في صحيح مسلم في الروايات المتداولة: أفلح وأبيه إن صدق، في حديث الرجل الذي قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني على الفرائض. أما رواية البخاري لهذا الحديث بعينه فليس فيه وأبيه، إنما أفلح إن صدق. والحافظ بن حجر ينقل عن السهيلي أنه وقف على نسخة عتيقة صحيحة من صحيح مسلم فيها أفلح والله إن صدق، فكأن اللامين قصرتا فأشبهت في الصورة وأبيه، من حيث الصورة صورة واحدة، إذا قصرت اللامان في لفظ الجلالة فرسمها مثل رسم أبيه، والله مثل أبيه، إذا قصرت اللامان صارت الصورة واحدة. فكلام السهيلي يدل على أن هذه مصحفة ولا توجد في الأصل، علما بأن تخريج البخاري بدونها لا شك أنه إعلال له وإعراض عنها، ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي. أهل العلم يجيبون عن مثل هذا فيقولون: لعله قبل النهي، لأنه لا يمكن أن يعارض قوله بفعله. ولو كانت المسألة مسألة نهي لا تحلفوا بآبائكم لقلنا إن وروده في مثل هذا الحديث دليل على أن النهي الكراهة، ويكون صارف من التحريم من الكراهة، لكن إذا أخبر عنه بأنه شرك، والشرك لا ينسخ ولا يصرف، الشرك شرك، هو داخل وإن كان صغيرا في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية شاملة للشرك الأكبر والأصغر، إلا أن الفرق بينهما أن الأكبر يخلد في النار والأصغر لا يخلد، بل لا بد من عذابه. في قول جمع من أهل العلم: آخرون يرون أنه حكمه حكم كبائر الذنوب تحت المشيئة. يقول ما رأيكم في جلسة الاستراحة في الصلاة؟ أولا تسميتها استراحة هذه تسمية حادثة، لم يرد في نص يدل على أنها استراحة، بل هي زيادة تكليف، زيادة تكليف، لأن قيام الإنسان من السجود إلى القيام مباشرة أريح له من كونه يثني رجله ثم يقوم. والشباب لا يدركهم مثل هذا، يدركهم من تقدمت به السن أو ابتلي في ركبتيه، يجد أن القيام مباشرة أفضل له من أن أثني ركبتيه. وأنتم ترون كيف يقوم كبار السن، يقومون على أيديهم ويرفعوا مقاعدهم قبل رؤوسهم، ولو كانوا يستطيعون مثل هذه الجلسة ويحتاج إليها في الكبر، أنا أقول في الكبر يحتاج إلى تركها، قد يحتاج الكبير إذا كبر تقدمت بالسن يحتاج إلى ترك هذه الجلسة لأن زيادة تكليف. وثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث في البخاري، وفي بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك ابن القيم وابن حجر. وثبتت من أمره عليه الصلاة والسلام للمسيء فأمره بها وأرشده إليها في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري، فشرعيتها ثابتة وهي مستمرة إلا من عجز عنها. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول يقرر أنه إن احتيج إليها، يعني عند الحاجة، عند الحاجة تجلس، والآن أقول لا، قد يحتاج إلى تركها لا إلى فعلها، لأن ليست جلسة على ما يقول العوام تنقض التعب، لا، هي مجرد ثني الرجلين وجلوس خفيف جدا ثم قيام، هذا زيادة تكليف، فهي مشروعة لكل مصل، مشروعة لكل مصل. وقد يقول قائل إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فهل نوافقه أو نخالف؟ نقول لا نخالف، مثل لو كان لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو الركوع أو الرفع منه أو القيام من الركعتين، لا يتابع على ترك السنة، لا يتابع على ترك السنة، وهي لا تخل بالمتابعة لأنها خفيفة جدا، ونحن نفعلها منذ أزمان ونستقيم وفي قيامنا قبل بعض الناس الذين لا يفعلونها، يعني لا يلزم عليها تأخير عن الإمام أبدا. ومن يقول أن فيها مخالفة للإمام نقول قد يكون الإمام من يفعلها، فإذا تركتها تكون خالفت الإمام وثلاث شهور، فأنت لست بمطالب بموافقة الإمام في ترك السنة، فإذا تقرر لنا سنة فتفعل على كل حال. يقول هل يعمل بالحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح؟ نعم، إذا كان معناه صحيح ثبت بأدلة أخرى أو بقواعد عامة يعمل به، أما إذا كان معناه صحيح يعني لا يخالف عقل هذا لا يكفي، لا يكفي في العمل به، لأنه لا بد أن يكون العمل قد سبقت له شرعية من الكتاب أو السنة، عمل ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة ولو كان صحيح يعني في نظر المكلف، فالصحة وعدمها إنما تتبع الورود في الشرع، فما ورد في الشرع وهو صحيح وما لم يرد في الشرع فليس بصحيح ولو صححه العقل. فإن كان يشهد له دليل آخر من الكتاب أو من السنة فالعبرة بالدليل الآخر، وإن كان يدخل تحت قواعد عامة فالعمل بالقواعد العامة. يقول ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية الموجودة الآن؟ إحنا موجودة الآن يتفاوت أحكامه، فبعضه بآلة فهذا لا يجوز بحال، وبعضه يشتمل على ألفاظ ممنوعة في الشرع حينئذ لا يجوز بحال، بعضه برئ من الألفاظ وبرئ من الآلات لكنه يؤدى بطريقة الأعاجم أو بلحون أهل الفسق حينئذ لا يجوز كما قرر ذلك أهل العلم. فإذا انتبت هذه المحظورات الثلاثة، برئت ألفاظه من المحظور وسلم من الآلات المحرمة وأدي بلحون العرب فلا بأس به، وقد أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، على أن الإكثار من الشعر جاء فيه الحديث الصحيح لئن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا، والمراد يمتلي بحيث لا يستوعب غيره، فإذا كانت فيه مزاحمة من هذا الشعر، مزاحم من هذا الشعر لما هو أهم منه يمنع، يقول: وما رأيك بها في دور القرآن؟ دور القرآن كغيرها، دور القرآن كغيرها، لكن المتجه لحفظ القرآن ودراسة القرآن، قراءة القرآن وإقراء القرآن، ينبغي أن يكون همه القرآن، همه القرآن وما يخدم القرآن. نعم، لو كان في دور القرآن الشاطبية مقررة، الشاطبية شاعر تخدم القرآن والقراءات، هذه لا بأس بها، لكن إذا كان لا علاقة لها بالقرآن فقارئ القرآن ينبغي أن يتفرغ له، والله المستعان. هذا يقول: بالنسبة للحديث الذي ذكرته في الدرس الماضي، حديث ابن عباس الذي هو قوله لكنه استنبطه من آية أو حديث، هل هو حديث؟ ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال ابن عباس: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت: يا عطاء، من أين يقول ذلك؟ قال: من قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف. فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا قبل في حجة الوداع. أخرجه مسلم في الحج: باب من طاف بالبيت العتيق فقد حل. أخرجه البخاري في المغازي. هذا حديث ذكرت أني نسيته في الدرس الماضي من درس الألفية، وأن ابن عباس قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت: يحتمل أنه أمرهم بأمر خاص في المسألة بعينها، ويحتمل أنه أخذه من أمر عام يندرج فيه هذا الأمر الخاص. والأخوة نبدأ احتمالات، بعضهم يجزم وبعضهم يستظهر، وهذا ذكر حديث، لكن الحديث الذي أريده حديث في صحيح مسلم، قصة كريب مولى ابن عباس لما صام مع معاوية والناس يوم الجمعة، وهم في المدينة لم يصوموا إلا السبت، لم يصوموا إلا السبت، فلما جاء المدينة قال: صمنا مع معاوية والناس الجمعة. قال ابن عباس: إنا لم نراه، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أخذ منهم من أخذ، استدل بالحديث من يقول باختلاف المطالع، والحديث نص في اختلاف المطالع، وأن لأهل الشام رؤية غير رؤية أهل المدينة، وإلا لو كانت الرؤية واحدة لازم الناس كلهم الصوم، فأخذ بهذا الخبر من قال باختلاف المطالع. وابن عباس قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه سمع أمرا خاصا من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بعينها، وأنه إذا رآه أهل بلد أو إقليم بحيث لا يرى في غيره من الأقاليم أن لكل أهل بلد رؤيته، ويحتمل أنه أخذه من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والحديث محتمل أن يكون خطابا للأمة بكاملها، وحينئذ تتحد المطالع بحيث الرؤية في المغرب لزم المشرق والعكس، ويحتمل أنه ممن تتأتى منه الرؤية في البلد الذي تتأتى فيه الرؤية. أما البلد الذي لا تتأتى فيه الرؤية ولا تمكن رؤيته فيه، حيث أن الهلال لم يولد ولم يخلق في هذا البلد، هذا الحديث محتمل للأمرين. ولذا يرى أهل العلم مع علمهم بحديث ابن عباس وقصة كريب، وهم من أهل التحقيق وهم من أهل الأثر، يرون أن المسألة فيها ساعة، وأن الأمة على مدى 14 قرن ما حصل بينهم خلاف في هذه المسألة، وأن لكل رؤيته سواء قيل باتحاد المطالع أو باختلافها، فالحديث يحتمل. وقول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه استنبطه من هذا الحديث الذي يدل على القولين معا، ينصوم لرؤيته، يحتمل أن يكون خطاب للأمة بكاملها، يحتمل أن يكون خطاب للأمة بكاملها. أول الاحتمال الأول أن الرؤية الحقيقية البصرية، وأن من رآه يلزمه الصيام، وأن من لم يره ولو كان في بلد الرؤية فيه لا يلزمه الصيام لأنه لم يتحقق أنه رأى. هذا إذا قلنا أن خطاب الأفراد، لكن لم ينقل به أحد من أهل العلم وإن كان اللفظ محتمل. نعم، لأنه قد يقال ماذا عن من لا يستطيع الرؤية كالأعمى مثلا، فهو خطاب للمجموع لا للجميع، خطاب للمجموع لا للجميع، فإذا رؤية في بلد صح أنهم

فيكون المرسل شاهدا لهذا المسند الضعيف يقويه، فهو ضعيف يساند ضعيفا فيكون الحديث تقوي بهذا، وخصوصا ان كان الضعيف يقبل الانجبار. نعم، اذا كان ضعيفا ويقبل الانجبار والمرسل يقبل الانجبار، نص اهل العلم على ان المرسل مما ينجبر، يكون دليل واحد، دليل واحد له طرق. اما اذا كان المسند يثبت بنفسه فقل دليلان به يعتضد على ما تقدم. يقول: ألا يتصور سماع الصحابي من كبار التابعين؟ بلى يتصور، يتصور، لكنه لن يروي عن تابعه وهو يجد صحابي وقد عاصر الصحابة وأمكن. نعم، رواية الأكابر عن الصغار موجودة. ما الضابط في معرفة كبار التابعين من دون غيرهم؟ يمكن بمعرفة طبقات الرواة، وابن حجر بيّن في التقريب هذه الطبقات رحمه الله تعالى. يقول: هل بالإمكان ذكر لطيفة الإسناد الموجودة في حديث التنوخي لأنها لم تتضح؟ التنوخي رسول هرقل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وهو كافر، وانصرف كافرا ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فحد الصحابي لا ينطبق عليه. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمنا به، وهذا رآه حال كونه كافرا به وأسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي وليس بصحابي، لكنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فليس فيه انقطاع. يقول: أي التعاريف ترجح في تعريف المرسل؟ وما المقصود بمشاركة الحفاظ؟ وإذا خالف باللفظ فهل يرد؟ المشهور عند أهل العلم والذي جرى عليه الاصطلاح ومشوا عليه أن المرسل ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بمشاركة الحفاظ إذا عرضت أحاديثه على أحاديث الحفاظ، يعني روى ما يرويه الناس ولم يقع في رواياته هذه ما يخالف ما رواه من أوثق منه. وإذا خالف باللفظ هل يرد؟ لا يرد إذا كانت المخالفة يسيرة. يقول: هل ابن عباس رضي الله عنه اشتهر بالرواية عن أهل الكتاب؟ فبعضهم يرد قوله مثلا أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل منجما على الوقائع بحجة أنه يأخذ عن أهل الكتاب وهذا أمر غيبي. ابن عباس نقل عن كعب ولكنه أقل من غيره. على كل حال، ما يتعلق بالقرآن قد يكون في قوله قوة من أثر النبوة، الدعوة النبوية، من أثر الدعوة النبوية. يقول: هل المالكية يحتجون بمرسل مطلقا أم يقيدون بإرسال الثقة الذي لا يروي إلا عن ثقة؟ ولن إذا كان المرسل ليس بثقة يرد بسببه، يرد بسببه وتكون الآفة منه. هل قول العلماء عن حديث ولا يصح إلا مرسلا يعني أنه صحيح؟ لا، يعني الأصح والمرجح عند أهل العلم الإرسال، ولا يعني أنه صحيح، يعني الصحيح من القولين لا الصحيح في حكم الخبر. يقول: هل يجوز للخطيب أن يقول في خطبته: أقل الربا أن يزني أحدكم بأمه، أو أقل الربا كان يزني أحدكم 36 زانية، علما أنه كما أعرف ضعيف الحديث، يعني سواء باللفظ هذا أو ذاك مضعف عند أهل العلم، ومنهم من قواه وأثبته على أقل درجات القبول، ويبقى أنه إن ثبت فالمراد به التهويل من شأن الربا والتشديد في أمره. ما صحة حديث البلاء موكل بالمنطقة؟ لأعرف أن هذا مستنبط من جملة أحاديث، مستنبط من قبل أهل العلم من جملة أحاديث، يعني مثل من سأل عن الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله، هذا السؤال قبل أن تقع القصة ثم وقع له صلى الله عليه وسلم والعافية. قال أهل العلم إن البلاء موكل من منطق، مثل هذا السؤال لا يحسن المبادرة به، فإذا وقع نسأل الله السلامة والعافية سئل عنه. يقول: هل من منهج الشيخ حمود التويجري رحمه الله تصحيح الحديث الضعيف إذا ثبت في الواقع؟ لنعرف أنه رد على من نزل الأحاديث على الواقع والاختراعات، يعني إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة في هذا الموضوع. يقول المراسيل إذا تعددت طرقها، نقل عن شيخ الإسلام، المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة قصدا أن الاتباع بغير قصد كانت صحيحة قطعا، هل توجب العلم على ذلك؟ مقصود أن مثل هذا مما يعتضد به، إذا جاء من وجوه أخرى وخلت هذه الوجوه عن المواطأة بمعنى أنها تباينت طرقها فهي صحيحة. يقول قرأت في فتح الباري بن حجر أن ممن انتقد الصحيحين أبو مسعود الدمشقي وأبو علي الغساني، فمن هذان العالمان وما هي الكتب التي ألفها في نقد الصحيحين؟ لهم استدراك مثل ما استدرك الدارقطني، وهما معروفان. أبو علي الجياني له معرفة وخبرة وعناية في الصحيح، صحيح البخاري وأيضا على صحيح مسلم، وله في المبهمات وله في المهملات في أسانيد البخاري شيء كثير، ومثل أبو مسعود الدمشقي لهم عناية في الصحيح ولهم انتقادات، ولكن لا يعني أنهما مصيبان في كل ما يقولان. هل يقبل المرسل إذا كان على شروط الشافعي؟ وهل أو ماذا الأرجح عندكم؟ المرسل رده ليس بيقين، إنما سببه الجهل، الجهل بحال الراوي. وبحثنا مسألة الراوي المجهول، وهذه من أهم المسائل التي تبحث في مثل هذا. الراوي المجهول هل هو أو هل الجهالة ضعف، يعني التصريح بجهالة الراوي، هل هي قدح وجرح فيه أو هي عدم علم بحاله؟ هل هي جرح إذا قيل في الراوي مجهول أو هي عدم علم بحاله؟ وعلى هذا فهل نقول أن لفظ مجهول من ألفاظ التجريح، أو هي بين التعديل والتجريح عدم علم بحال الراوي؟ في مراتب الجرح يذكر مجهول، يذكر مجهول في مراتب الجرح، سواء كانت عند ابن أبي حاتم أو عند ابن الصلاح أو النووي أو العراقي أو الذهبي أو ابن حجر، يذكرون المجهول في مراتب الجرح. فعلى هذا هي قدح في الراوي، ويكون الرد لجهالة راوي. وإذا قلنا بالقول الثاني أن الجهالة عدم علم بحال الراوي، وعليه يدل كلام ابن حجر في النخبة وشرحها، ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للتعديل والتجريح. فعلى هذا لا يجزم بضعف الخبر لراوي قيل فيه إنه مجهول حتى تتبين حاله، هل هو مجروح أو معدل. ويدل على ذلك قول أبي حاتم في كثير من الرواة، فلان مجهول أي لا أعرفه، مجهول أي لا أعرفه. وإذا كانت الجهالة عدم علم بحال الراوي فإنه يتوقف في الخبر. فإذا ارتفعت، إذا وجد ما يرجح أحد جانبي التردد في حال الراوي، فإن حديثه ينجبر، والشروط التي اشترطها الإمام الشافعي قوية، فترجح أن هذا المجهول رجحت عدالته على ضعفه. يقول هناك من يفرق بين النظرية وبين ما تكون القاعدة يبنى عليها، حيث يقول أن النظرية قد تختلف من حين لآخر، وعليه فلا يكون هناك على تنزيل هذه النظرية على آية أو حديث شيء من التلاعب والتناقض في الآية والحديث، لأن هذا إنما هو قدح في صاحب النظرية لا في الآية أو في الحديث الذي أو في الحديث. وعليه يقول أن هذا إنما هو ما يقوي النظرية فليس من جهة، هذا كلام ليس بصحيح. يعني إذا نزلنا الخبر القطعي اليقيني على أمر محتمل للنفي والإثبات، فإننا نعرض النص للنفي والإثبات، نعرض النص للنفي والإثبات، لا نكن إمعات. يعني قالوا صعدنا إلى الكواكب وصلنا إلى القمر وقلنا صدقوا وسعينا جاهدين لتأويل النصوص، ثم بعد ذلك وجد من يكذب منهم هذه الأخبار، ثم نقول بعد ذلك لا ما وصلوا. وبعد ذلك إن سمعنا قبل سنين، يعني في حرب اللي يسمونها 73 وعداوة اليهود ظاهرة للمسلمين، سمعنا من يقول بتبرئة اليهود من دم المسيح، فوجد من المسلمين من يكذب هذه التبرئة. لا يصير، لا تصير علومنا قابلة للاهتزاز، يعني نخالف القرآن علشان عداوة اليهود؟ لا، ما يقول وجد من يبرئ اليهود من دم المسيح من النصارى، ثم يأتي من المسلمين يقول لا قتلوه، قتله اليهود. والله جل وعلا ينفي هذا في القرآن، فالنصوص يجب أن تصان عن مثل هذا. ما أفضل ذيول كشف الظنون؟ معروف الذيل المعروف في مجلدين كبار مطبوع معه، وكذلك هدية العارفين عن أسماء الكتب والمصنفين كلها مطبوعة في السلسلة، 6 مجلدات كبار. ما هي أسباب الإرسال عند التابعين؟ أسباب الإرسال على ما سيأتي به أسباب التدليس، إما لكونه يريد الاختصار في الإسناد، أو يتفنن في سياق الأسانيد مرة يسند ومرة يرسل، أو لكون من يروي عنه أصغر منه فيأنف في الرواية عنه، أو لكون من يروي عنه من التابعين قد يكون في مكان لا يليق ذكره به لئلا يتسبب في ترك العمل بالحديث. قد يكون في مجتمع لا يريد مثل هذا الراوي، أو مثلا في مجتمع نواصب مثلا والخبر من حديث أهل البيت مثلا أو العكس، فيريد أن يعمل بالحديث ويتلقى عنه الحديث، أو إذا كان بعد من التابعين وكثر خصومه ومخالفوه قد يحذفه لهذا الغرض. يقول هل نتعلم مصطلح الحديث لكي نعرف مصطلحات المحدثين وحكمهم على الأحاديث، أم إذا تمكننا من هذا الفن نحكم على الأحاديث؟ يقول لا يمنع أن الطالب العلم في مرحلة الطلب يتمرن ويخرج بعض الأحاديث وينظر في الأسانيد ويعرض على أهل الاختصاص، لا لإفادة الآخرين وإنما ليستفيد بنفسه، لا مانع من ذلك. كلما تجاوز مرحلة زاد في التخريج والنظر في الأسانيد حتى يتأهل. هذه أسئلة كثيرة من الإنترنت تعرض غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد.